إذن هذا يشارك بماله وهذا يشارك ماله، لكن صاحب المال اللي يعني أتى بالشريك حدد له هذا الربح أو الخسارة بـ20% حتى أو خسارة. أيوة ذاك كمان. ده طبعاً بده يصير معه نفس الشيء، بس يعني لا لم يشترط على نفسه أن يحدد النسبة. شيخنا اسمح، يعني بمعنى أنه لو أجاء مثلاً واحد قال للثاني إذا اشترك وياك في بضاعة بـ1000 دينار، ولكن إذا أنا أربح مثلاً فيها مربح كبير بدي 20% ممكن أربح هذاك 100% ما بيعطي 80% الثانيين، والعكس ممكن مثلا ايش بده يجي يخسر، ممكن يخسر 100% لكن بتحمل هذا 20% المخسر. ايه فنفس الشيء تاخذ الصوره يعني هيك الصوره يعني. هاي بعد حتى نقدر نجاوب بدنا نعرف انا وياك مثلا انا اعطيتك 1000 دينار انت حطيت 1000 دينار من عندك لا ما حطيت اشتريت بضاعة ما كانت شو سويت هاي تغير طول بالك شوي خلينا نخلص من تصوره هو نعم. شو لك كان صار أقل انا حطيت 1000 نعم انت شو حطيت كمان 1000 شيخنا هاي نعم هاي وساوينا بها 2000 اشترينا بضاعة نعم هاي شو جعلت انت الك وشو جعلت الي؟ انا قلت اذا انت ربحت 100% انا بس بدي منك 20% انا اذا ربحت؟ اي نعم. ليش مو انت اذا ربحت؟ ما هو اللي بتاجر فيها. ها؟ اي نعم. اصبح بدنا نعرف هون نعم اصبح في احد احد الشريكين فورا اسماله حط تعب نعم حط عمل ها ولا لا؟ نعم ايه فانا كنت متصور انه انا بقدر احط 100 دينار لكن ما بقدر اعمل لكن هو بقدر يحط 100 دينار وبقدر يعمل فهو حول علي هلا انه انا بدي احط 1000 وبدي اشتغل طيب شو بدك مني انت اذا كان انت ربحت مثلا بـ1000 دينار كمان 1000 فانا بس بدي منك 20% يعني 200 دينار وإذا كان مثلاً 1000 دينار خسروا 1000 أنا بدي منك تخصم بس على إيه 20% وتعطينا 800 دينار أيوة وإذا خسر المال كله بدك تجيب لي 80 بدك تجيب لي 80% لأنه أنا 20% أظن ما هذا شو هذا هو نفسه طيب هذا ما ظاهر انه لا يجوز شلون شريك مضارب بالمال ومضارب بجهده اذا خسر بده يعول الشريك الثاني هل مضارب بالمال دون الجهد مين بده يجيب له التعويض هذا هذا ربا شيخ لو سمحت هو جاب صورة ما بيهمنا بقى شو السؤال الله يرحمه السؤال انت حافظ السؤال يا استاذ انا عم اسال انا والله صافي انا عم اسال سؤال انا سمعت في هذا انا بسالك سؤال انت حافظ السؤال بدي اسجل لك انا بدي احكي لك اللي فهمته يا اخي بعد انت ما بيجي معك تعال معك يبدو انه في شركه يبدو انه في شركه مصغره وشغاله وجاء احد الناس يريد انه يشغل 1000 دينار فصاحب الـ1000 دينار قال لصاحب الشركة المصغرة أنا معي الـ1000 دينار بدي أشغلهم فاشترط عليه إنه أنت بتربح 20% وإذا خسرت تصير 20% هذا الذي يبدو ولا في غيرك شيء حالي هاي هي حتى أظن لا مش نفس الصورة هو الإشكال في قضية شركة حتى موسم الشمسات صورة قال الآن أحمد عارف موسم الشمسات معي أنا 200 دينار وبدي ابيع شنطات ما بكفوا بدي كمان 1000 دينار اعطيني 1000 دينار قال له هذاك بس انا بدي مثلا بربح 20% قال له او ما اختار 20% قال له او ما اختار 20% ومش البيع ما بيجوز التحديد هذا ما بيجوز التحديد مطلقا كيف ما بالنسبه للاغراض الموجوده في المسجد بنعرف انها وقف لله تعالى